بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب السلم الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاذ ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامس: أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. السادس: أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم قبض وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا أن من شروط السلم أن يكون مؤجلا أو ذكر الأجل. وذكرنا أيضا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، هل أن الأجل شرط أو أنه إذا أجل فليكون الأجل معلوما. ومبنى هذا الخلاف على قوله عليه الصلاة والسلام: إلى أجل معلوم. فمن العلماء من قال إن التأجيل في السلم ليس شرطا، وأن المراد إذا أجل فليكون الأجل معلوما. ومن أهل العلم من قال باشتراطه، وقلنا إن اشتراط الأجل أصح، وذلك لأن الأصل أن كل كلمة ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم فلها معنى ولها مدلول. وثانيا أيضا أننا إذا قلنا بأن السلم يصح حالا وأنه لا يشترط التأجيل، فات المقصود من السلم، وهو انتفاع المسلم والمسلم إليه. وأيضا سبق لنا في قول المؤلف: فلا يصح حالا الخلاف في ذلك. قالوا لأنه يستغنى بالبيع عن السلم. ومن العلماء من قال إنه يصح حالا، وسمه بيعا أو سمه ما شئت. وقلنا أيضا إن هذه الخلاف في المسألة مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله، وهي: إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يصح ويكون عقدا آخر أو يبطل؟ ومثلنا أو يعني ذكرنا فروعا لهذه المسألة، منها هذه المسألة، ومنها لو أعاره واشترط عليه عوضا، فهل يصح العقد ويكون عقد إجارة أو يبطل من أصله؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاذ ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم. أيضا ولا إلى يوم، هذا مفهوم قوله له وقع في الثمن، فلا بد أن يكون التأجيل أو أن يكون السلم مؤجلا بأجل له وقع، يعني أثر في الثمن. ومن المعلوم أن اليوم وكذلك اليومين ليس لهما أثر في الثمن. يقول المؤلف رحمه الله: استثنى، قال: إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما، بأن يقول: أسلمت إليك في مثلا 100 خبزة، آخذ كل يوم خبزتين، أو أسلمت إليك في لحم آخذ كل يوم رطلين أو كيلوين أو ما أشبه ذلك. مثال ذلك: إنسان جاء إلى الخباز وقال: هذه مثلا 100 ريال، أسلمت إليك في خبز عدد 100 خبزة، مثلا كل خبزة بريال، أو 200 خبزة، كل خبزتين بريال، وما أشبه ذلك. فهنا يصح، مع أنه إذا دفع سوف يأخذ من الغد شيئا، فكأنه أسلم في شيء يأخذه بأجل قريب. لكن قالوا إن ذلك جائز لدعاء الحاجة، بدعاء الحاجة. لكن هنا في هذه المسألة لا بد أن يكون الثمن معلوما وأن يكون الأجل معلوما وأن يحصل تسليم الثمن في مجلس العقد، لأن هذا سلم، في هذا السلم، بخلاف ما إذا أخذ حوائج من بقال ونحوه ثم حسبه فإنه يحاسبه بسعر يومه. فعندنا الآن مسألتان، مسألة الأولى فيما يتعلق بالسلم، إنسان قال لي صاحب مخبز أو من يبيع الحليب أو اللبن، قال خذ هذه الدراهم أسلمت إليك في خبز في عدد كذا وكذا من الخبز، كل يوم 5 خبزات. أو قال لصاحب الحليب أسلمت إليك في حليب أو في لبن كل يوم لتر. هذا سلم إذا كان الثمن مقطوعا، شو لاحظ مقطوعا، بأن قال 100 ريال ب100 خبزة أو ب200 خبزة، إذا كان الثمن مقطوعا هذا يعتبر سلما. فلا بد من 3 شروط: الشرط الأول العلم بالثمن، والشرط الثاني أن يكون الأجل معلوما، والشرط الثالث أن يحصل التقابض قبل التفرق. مثال ذلك، جاء إلى صاحب مخبز إلى خباز وقال خذ هذه مثلا 300 ريال، أسلمت إليك ب300 ريال ب30 خبزة، كم الخبزة بكم؟ خلينا نجرب بريال، 30 ريال، أسلمت إليك بهذه 30 ريال ب30 خبزة، آخذ كل يوم خبزة، يعني مدة كم؟ مدة شهر. أو 354 أو 355 عدد أيام السنة، آخذ كل يوم خبزة على مدار العام. هنا لابد من شروط 3: أن يكون الثمن معلوما، والشرط الثاني أن يكون الأجل معلوما، يعني مدة شهر مدة سنة، والشرط الثالث أن يقبض الثمن قبل التفرق. هنا الثمن مقطوع، فمتى كان الثمن مقطوعا فهو سلم، فلا بد من إيش؟ قبض الثمن قبل التفرق. أما إذا كان يأخذ من صاحب دكان حوائج ثم يحاسبه فإنه يحاسبه كل يوم بسعره بحسابه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في باب الغصب: لو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم حاسبه فإنه يعطيه بسعر يومه. مثاله، أعطى صاحب دكان بقالة يأخذ منه كل يوم إيش؟ لبن 5 ريالات، بعد مضي نحو 15 يوما صار اللبن ب6 ريالات، أراد أن يحاسبه، ما يقول مثلا حينما عقدت معك عقدت اللبن ب5، لا، كل يوم بحسابه، اليوم الأول كم اللبن؟ ب5، والثاني ب5، في اليوم 15 ب5، السادس عشر ب6، واضح؟ هذا إذا كان الثمن غير مقطوع. إذن متى كان الثمن مقطوعا فهو سلم، فيشترط 3 شروط: الشرط الأول العلم بالثمن، والشرط الثاني أن يكون الأجل معلوما، والشرط الثالث التقابض قبل التفرق. وأما إذا كان يأخذ من بقال ونحوه حوائج ثم يحاسبه فيكون الحساب بسعر في كل يوم بحسابه. اتضحت المسألة الآن فعل الناس سلم ولا كل يوم بحسابه؟ كل يوم بحسابه. تجد لما يأخذ من صاحب البقالة كيس خبز، كل يوم كيس خبز، إذا جاء آخر الشهر يعني لمدة 20 يوما كان كيس الخبز بريال، بعد 20 صار كيس الخبز بريالين، حيث كم يعطيه؟ يعطيه 40 ريالا في الشهر، في هذا الشهر 40 ريالا، 20 لمدة 20 يوما، و20 لمدة 10 أيام. أما لو قدر أنه كان بينه وبينه سلم بأن قال أسلمت إليك 30 كيسا من الخبز 30 كيسا من خبز آخذ كل يوم كيسا وأعطاه 30 ريال، ثم إن قيمة الخبز ارتفعت أو انخفضت ليس له إلا ما أخذ من الثمن، ما أخذ من الثمن. ليش؟ لأن هذا سلم، سلم. والقاعدة أنه متى كان الثمن مقطوعا يعني اتفق على ثمن معين فهذا سلم، وأما إذا لم يتفق بأن قال مثلا كل يوم آخذ منك خبز فهنا يحاسبه على سعر كل يوم، إن كان بريال بريال، إن كان بريالين بريالين. وعمل الناس الآن على هذا أنه يأخذ منه الحوائج، حوائج، ويحاسبه كل يوم بحسابه. مفهوم المسألة؟ طيب. يقول رحمه الله: الخامس أن يوجد غالبا في محله، أن يوجد غالبا في محله يعني وقت حلوله. فمن شروط السلم أن يكون المسلم فيه يوجد غالبا في محله وقت حلوله، كما لو قال أسلمت إليك مثلا 100 صاع من التمر تحل بعد سنة، ننظر بعد سنة هل يمكن يوجد تمر أو لا. فمثلا هل يصح أن يسلم عنبا أو تمرا في الشتاء؟ أسلمت إليك 100 صاع من التمر تحل في الشتاء، الشتاء ما في تمر، 100 صاع من العنب تحل في الشتاء، ها؟ ما في الآن، ما في الآن، كل شيء موجود على مدار العام. يوجد عنب في الشتاء؟ موجود بواسطة البيوت المحمية. طيب لو قال أسلمت إليك في برتقال في الصيف، موجود في الشتاء، ها؟ أستوي يوسف أفندي، يوسف أفندي، هذا لماذا اسمه يوسف؟ يوسف يقول أول من زرعه في مصر رجل اسمه يوسف، وكان يقول للشخص أفندي، أفندم، ها؟ أفندم، أي هذه من الألفاظ التركية الباقية، فصار ينسب إليه هذا الثمر، يقول يوسف أفندي. نعم. طيب، أن يوجد غالبا في محله، فلا يصح لو أسلم مثلا تمرا أو رطبا في الشتاء أو عنبا في الشتاء، وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله في زمنهم. أما في زمن الآن فيمكن أن يوجد بعض الثمر في غير محله، إما بواسطة التخزين الثلاجات ونحوها، أو بواسطة المزارع المطورة وهي ما يسمى بالبيوت المحمية. فالمهم أن المسلم فيه لا بد أن يوجد حتى ولو كان الوقت ليس بموسم. قال: ومكان الوفاء. ومكان الوفاء، وهذه العبارة مكان الوفاء لم يذكرها سوى المؤلف رحمه الله، فليست موجودة في الكتب المعتمدة في المذهب، لا في المنتهى ولا في الإقناع ولا في الإنصاف ولا في الفروع، ولا وجه لها، لأنه يستغنى عنها بما قبلها وما بعدها، لأنه إن كان المراد مكان الوفاء يعني تعيين المكان الذي سيكون فيه الوفاء، فقد ذكره المؤلف رحمه الله في الشرط في الشرط السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد. وإن كان المراد مكان الوفاء يعني وجود المسلم في غالبا في محله، فهو تكرار لما سبق، وهي أيضا ليست شرطا، يعني حل الشارح رحمه الله ومكان الوفاء يعني أن يوجد المسلم فيه في مكان الوفاء، أن يوجد المسلم فيه في مكان الوفاء. فلو قال أسلمت إليك 100 صاع من البر، بعد سنة تسلمها لي في مكة، ويشترط أن يوجد البر في مكة، وهذا ليس بصحيح، ليس شرطا، فما دام أنه اشترط عليه آصع من البر فسواء وجد المسلم فيه في مكان الوفاء أم لم يوجد، الواجب عليه أن يسلمه ما أسلم إليه من أي موضع أحضره. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، هنا مسألة، وهي لو أسلم في ثمرة بستان، قال أسلمت إليك في ثمرة هذا البستان المعين، أسلمت إليك في ثمرة بستانك، والبستان صغير، يقول الفقهاء إنه لا يصح لأنه قد يتلف، قد يتلف، فلا يعين ولا يقول أسلمت إليك في ثمر ولا يقول في بستان، لأنه إذا قال في بستان فقد يتلف هذا البستان. طيب لو أسلم إليه في بساتين القرية، في ثمر بساتين القرية، يقول يصح، يصح، لأنه وإن قدر أن بعض البساتين يتلف فلم تجري العادة أن جميع بساتين القرية تتلف. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا وقت العقد، لا وقت العقد، يعني لا يشترط أن يوجد المسلم فيه وقت العقد. فلو أسلم إليه في عنب والعنب ليس موجودا وقت العقد، أو في تمر والتمر ليس موجودا وقت العقد، أو في بر والبر ليس موجودا في وقت العقد، فإنه يصح، وذلك لأن وقت العقد ليس وقتا للتسليم، وإنما التسليم يكون وقت ماذا؟ وقت الوفاء. قال: فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ، أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الموجود أو عوضه. إن تعذر المسلم فيه بأن أسلم إليه في بر أو في تمر أو في عنب، فلما حل الأجل تعذر الوفاء، تعذر الوفاء، يعني المسلم إليه تعذر أن يوفي بالعقد، لأن ما عنده من ثمر تلف، وليس عنده نقود يشتري بها ما يطابق الوصف. مثال ذلك: قلت لك أسلمت إليك في 1000 صاع من البر تحل بعد سنة، أو 1000 صاع من التمر تحل بعد سنة، لما جاء وقت التسليم إذا البر قد تلف، قدر الله مثلا أمطار أو عواصف أو فيضانات وتلف البر أو وتلف التمر، فماذا يصنع المسلم الذي هو مشتري؟ نقول هو بالخيار، بالخيار، يعني إما أن يكون التلف في البعض أو في الجميع. نقول أنت بالخيار، إن شئت فاصبر إلى أن يوجد، إلى أن يوجد فتطالب به، إذا فات هذه السنة تأخذه السنة القابلة، وإن شئت فافسخ العقد وخذ ما دفعت. هذا فيما إذا كان التالف الكل. إذن إذا كان التالف الكل يخير المسلم بين الصبر والانتظار إلى أن يوجد، وبين أن يفسخ العقد ويأخذ ما دفع. إذا كان التالف البعض، يعني أسلم إليه بـ1000 صاع من البر، تلف منها 500 صاع وباقي 500 صاع، نقول يأخذ الموجود وما تعذر يخير فيه، إن شاء صبر وإن شاء فسخ، إن شاء صبر وإن شاء فسخ. واضح يا إخوان؟ لابد يأخذ موجود الشيء. لا، مو لابد، سنذكرها. إذن نقول الآن إذا تعذر المسلم فيه فله حالان: الحال الأولى أن يكون التعذر في الكل، الكل، فالمسلم يخير إن شاء صبر وإن شاء فسخ وأخذ ما دفع. واضح؟ الحال الثاني أن يكون التلف أو أن يكون التعذر في البعض، يكون التعذر في البعض، فهنا إن شاء صبر، يعني يأخذ غير المتعذر، يأخذ الموجود، والمتعذر إن شاء صبر وإن شاء فسخ، إن شاء صبر وإن شاء فسخ. وهناك خيار آخر وهو أن يفسخ في الكل، لأنه قد تتبعض الصفقة عليه، يعني يقول أنا أسلمت إليك في كذا وكذا من أصع، وهذا يفوت غرضي ويفوت مقصودي. يقول المؤلف رحمه الله: ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، يأخذ الثمن الموجود أو العوض، فإن كان الثمن موجودا أخذه، وإن كان الثمن غير موجود بأن مثلا أعطاه شيئا واستهلك أو تلف، فإنه يأخذ عنه عوضا. فلو أعطاه مثلا فضة أو ذهبا، أو أسلم إليه بذهب وأعطاه برا والبر غير موجود، يأخذ ماذا؟ العوض. فإن كان الثمن الذي أسلم فيه موجود أخذه، وإن لم يكن موجودا فإنه يأخذ إيش؟ العوض، يأخذ العوض. وذلك لأن العقد متى فسخ وزال وجب إيش؟ رد الثمن. يقول المؤلف رحمه الله: السادس أن يقبض الثمن تاما. السادس أن يقبض الثمن، الضمير يعود يقبض من المسلم إليه. والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف، يعني فليقدم. وأيضا النظر والمعنى يدل على ذلك، يدل على ذلك، وذلك لأنه إذا لم يقبض الثمن فقد يتأخر، إذا لم يقبض الثمن تاما حالا فقد يتأخر، وحينئذ يتضرر المسلم إليه، لأنه سوف يعطي المسلم بأقل، بأقل مما يعطي الناس في مقابل التقديم، في مقابل التقديم. فإذا كان الصاع بعشرة سوف يعطيه الصاع بكم؟ بتسعة. فإذا لم يقبض الثمن حينئذ خسر من جهتين: الأول، الجهة الأولى أنه باع ما يساوي عشرة بتسعة، والثاني أن الثمن تأخر ولم ينتفع به. فلذلك لا بد في السلم من أن يقبض الثمن تاما. يقول المؤلف رحمه الله: معلوما قدره ووصفه. وأيضا من جهة اللفظ أنه يسمى سلما ويسمى سلفا، والسلف مشتق من التقديم، فإذا أخره صار مخالفا لما اشتق منه. يقول: معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. فإذا مثل أعطاه دراهم قدرها ووصفها، قدرها ألف، وصفها مثلا دولارات، ريالات، دنانير، جنيهات، توصف. إذا كان ذهب يوصف جيد رديء. لماذا؟ نقول لأجل أنه إذا تعذر المسلم فيه يرجع إليه. فلو قال: خذ هذا الكيس من الدراهم، أسلمت إليك بما في هذا الكيس بكذا وكذا من البر، لو تعذر البر حينئذ نرجع، ما الذي في الكيس؟ قد يقول المسلم إليه فيه 500، وقد ذاك يقول فيه 600، وحينئذ يحصل التنازع. وحتى لو قدر أن القدر علم دون الوصف فقد يحصل التنازع. يقول: أنت أعطيتني ألفا من الريالات، فيقول: لا، بل أعطيتك ألفا من الدولارات. أو يقول: أنت أعطيتني مثلا كيلو من الذهب الرديء، فيقول: لا، أعطيتني كيلو من الذهب الجيد. فيحصل النزاع. إذن لابد من العلم بالقدر والعلم بماذا؟ بالوصف. يقول: قبل التفرق يعني من المجلس. فلو أنه قال: أسلمت إليك 100 صاع من البر، بهذه الدراهم 100 صاع من البر، وجلس ولم يعطيه الثمن، وقبل أن يقوم من المجلس أعطاه، يصح أو لا؟ نعم يصح، لأن حالة المجلس كحالة العقد، حالة المجلس كحالة العقد. ولا بد في الثمن الذي يعطى ويدفع لا بد أن يكون مما لا يجري فيه الربا بينه وبين المسلم فيه. الثمن الذي يدفعه المسلم للمسلم إليه لا بد، يشترط أن لا يكون مما يجري فيه الربا بينه وبين المسلم فيه. ولذلك قلنا لكم قاعدة، أو ذكر الفقهاء رحمهم القاعدة، أن كل مالين حرم النساء بينهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. كل مالين حرم النساء بينهما، يعني كل مالين يجري فيهما ربا النسيئة لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. فمثلا أسلم إليه برا، قال: أسلمت إليك 100 صاع من البر، لا يجوز أن يكون الثمن تمرا أو شعيرا أو برا أو نحوه، لأنه يجري بين التمر والبر ربا النسيئة. لكن لو أعطاه ذهبا جاز، لأنه ليس بين الذهب وبين البر ربا، لا ربا فضل ولا ربا نسيئة. طيب، أسلم إليه ذهبا، قال: أسلمت إليك 10 كيلوات من الذهب، هل يجوز أن يكون الثمن فضة؟ لا، لابد أن يكون الثمن مما لا يجري فيه الربا يجعل الثمن برا شعيرا سيارات ونحوها. طيب يقول المؤلف رحمه الله ها كيف لا ما يجوز المال بدل. قال وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، يعني صح في المقبوض وبطل فيما لم يقبض. فلو قال أسلمت إليك 1000 صاع من البر بألف ريال، أسلمت إليك بألف ريال 1000 صاع من البر على أن كل صاع بريال، وأعطاه 500 فقط ثم افترق، نقول يصح السلم في 500 دون 500، فالمقبوض يصح السلم فيه، وما لم يقبض لا يصح السلم فيه. وهذا مفرع على قول أن يقبض الثمن تاما، كلمة تاما فرع المؤلف عليها رحمه الله. فإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عدا، هذا مفهوم قوله تاما. يقول المؤلف رحمه الله وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. كل أجل قالوا إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل، هذا فيه لف ونشر إيش غير مرتب، لأن قوله إن بين كل جنس وثمنه يعود على إما إذا أسلم في جنسين إلى أجل، وقوله وقسط كل أجل يعود على إما إذا أسلم إلى أجلين. نصور المسألة، إن أسلم في جنس إلى أجلين، في جنس إلى أجلين، قال أسلمت إليك بألف صاع من البر، أسلمت بهذه الدراهم 1000 ريال 1000 صاع من البر، 500 منها تحل في رجب و500 تحل في رمضان. هنا بين إيش؟ بين إلى أجلين، بين قسط كل أجل، قسط كل أجل، واضح؟ أو عكسه بأن أسلم في جنسين إلى أجل، قال أسلمت إليك بهذه الدراهم، هذه الدراهم 100 صاع من البر و100 صاع من الشعير تحل في رمضان، هذا بين كل جنس وثمنه، أسلمت إليك بهذه الدراهم، هذه الدراهم 100 صاع من البر بكذا تحل في رمضان، و100 صاع من الشعير بكذا تحل في رمضان. هنا أسلم في جنسين إلى أجل، إذن يجوز أن يسلم في جنس إلى أجلين، بل إلى 3، ما في إشكال، 4 5. لو قال أسلمت إليك بـ1000 صاع من البر، خمسها يحل في محرم، وخمسها يحل في ربيع، وخمس يحل في كذا، وقسطها على أيام السنة، ما في إشكال، لكن لابد أن يبين إيش قسط كل أجل. ما يأتي مثلا في سفر ويقول أعطني مثلا إذا كان أسلم في 1000 وقد عين مثل خمس، ما يأتي ويقول أعطني 300 صاع، يقول لي أنا قلت إيش خمسها يحل في لا في محرم، خمسها يحل في المحرم، وخمس 1000 200، فلا يقول مثل أعطني 250 أو أعطني 300. كذلك أيضا العكس، إذا أسلم في جنسين إلى إيش أجل، إلى أجل جنسين، قال أسلمت إليك بهذه الدراهم برا وشعيرا، 100 صاع من البر بكذا، 100 صاع من الشعير بكذا تحل في رمضان، جائز، واضح؟ طيب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله إن بين قسط كل أجل. ثم قال المؤلف رحمه الله السابع أن يسلم في الذمة، السابع أن يسلم في الذمة، في سؤال ما بقى لي قبل نبدأ هذا. طيب السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، يسلم في الذمة أسلمت إليك 100 صاع من البر، فلا يصح أن يقول أسلمت إليك بحمل هذه الشجرة أو بحمل هذه النخلة. واضح؟ لماذا؟ قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه فالنهي عنه قبل وجوده أصلا من باب أولى. فهمتم؟ لو قال أسلمت إليك في ثمر هذه الشجرة، في ثمر هذه الشجرة، نقول الآن أليس النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع أنه موجود؟ إذن قبل وجوده من باب أولى، فلا يصح أن يقول هذه الشجرة، وإنما يقول أسلمت إليك في ثمر صفته كذا وكذا. وأيضا واضح يا إخوان؟ طيب، ولا ما يجوز، يعني قد تتعذر. وأيضا هذا يعني باع شيئا قبل وجوده معدوم مجهول، يعني قال هذه الشجرة فكأنه باع عليه حمل هذه الشجرة. ولا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك. فهمتم؟ طيب، والمسألة فيها خلاف ليست محل اتفاق، لا نؤجل الكلام فيها لأن فيها تفصيل للدرس القادم إن شاء الله. نعم، إذا نقف على أن استنفع شيش هو هي واضح يا أخي. وش تبي؟ وماذا تريد؟ إن أسلم في جنس إلى أجلين، جنس إلى أجلين، أسلمت إليك بهذه الدراهم 1000 صاع من البر، 500 منها تحل في رجب، هذا أجل، و500 تحل في رمضان، هذا أجل ثاني. مسألة ثانية، أسلم في جنسين إلى أجل، أسلمت إليك بهذه الدراهم ببر وشعير، الشعير قدره كذا بكذا وكذا من الدراهم، والبر قدره كذا بكذا من الدراهم، تحل جميعا في رمضان. يصح؟ ها؟ جنسين يصح، ما في إشكال، جنسين لأجلين. أسلمت إليك 100 صاع، 100 صاع، أسلمت إليك 100 صاع من البر ب1000 ريال تحل في رمضان، و100 صاع من التمر ب2000 ريال تحل في شوال، ما في إشكال. يصح لو يسلم 10 أجال و10 أجناس. أهم شيء إن يبين إيش الأجل إذا كان مؤجل والقسط. نعم. لا ما يصح، أو أي ما يصح، أو 100 صاع إيش؟ لأن يختلف الشعير، وهذا لابد يقول 100 صاع من البر يجعل عقد، أو 100 صاع من الشعير. نعم. يقول أنت إن قبض البعض مفترقة بطل فيما عدا، إيه؟ فيما عدا المقبوض يعني. لو أراد يفسخ الكل، ها؟ إذا كان، إذا قلنا يفوت غرضه، إذا كان يفوت غرضه ففي هذا حال له حق الفسخ. هذه مثل مسألة إذا تعذر المستنفي، إذا تعذر البعض دون البعض. واضح ولا لا؟ نعم. بأي حق يفسخ الجميع؟ هذه سبقت لنا في باب الخيار، ولمن فات غرضه، ها؟ الفسخ، من فات غرضه الفسخ، يعني لو باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت 9 أذرع، يعني أنت بعتني أرضا على أن الأرض هذه مساحتها 1000 متر فبان أن مساحتها 800 متر، لي الخيار الآن لأنه يفوت غرضي. أنا أقول والله أنا قد عملت مخطط على أن البناية إيش 1000 متر، لكن لو كان زيادة، لو كانت الأرض زيادة، أحيانا يعني في مسألة الأرض الزائد يتركه، لكن أحيانا يفوت غرضي في مسألة الزيادة. فمثلا استأجرت منك دكانا، قلت الدكان مساحته 10 × 5، واضح؟ فذهبت أنا وفصلت دواليب بناء على هذا، فصلت دواليب 10 × 5، ثم تبين أن الدكان مساحته 15 متر × 6 أمتار، فمعنى ذلك أن إيش غرضي يفوت. فالإنسان إذا فات غرضه سواء في الزيادة أو في النقص، لكن قد لا يفوت الغرض، يعني مثلا باعه أرضا على أنه 1000 متر فتبين أنه 1200، وقد عمل المخطط، نقول الزيادة هذه اجعلها مرفق، اجعلها كذا، يعني ما يتصور الفوات الغرض في الزيادة إلا إذا كان هناك مثل أشياء مقاسات تركب، يعني مثل بيت، مثل قال الغرف في البيت هذا كل غرفة مساحتها وكذا، فذهبوا فصل غرف نوم، فصل مطبخ بناء على المقاسات التي أعطاه، فتبين أن المقاسات أزود أزيد من مما قدر، ففي هذا الحال له حق الخيار لأنه يفوت الغرض. كيف؟ لا، ما له حق إذا لم يفوت غرضه، ما ليس له حق الخيار. نعم. من فوات الغرض تبعض الصفقة، من فوات الغرض تبعض الصفقة عليه، يقول أنا الآن لن أنتظر، أنت الآن المستنفي وجد 500 و500 أخرى لم توجد، لن أنتظر.